الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كرنا مجيكم في رحاب سورة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور معنا في هذه الحلقة. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه الآية جاءت في سورة البقرة بعد أن تحدثت الآيات التي قبلها فيما يتعلق بعدم استحياء الله. جاء الحديث حول تفرق الناس في ضرب هذا المثل، فمنهم من يزيده إيمانا، ومنهم من يؤمن، ومنهم من يزيده كفرا ونفورا. صحيح. إلى أن جاء بالنسبة للمثل هذا: نعم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هؤلاء الفاسقون؟ نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الآن جاء السؤال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ تفضل فضيلتكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، بعد ذلك النقاش الذي حدث حول ضرب المثل وانقسام الناس إلى مؤمنين به وكافرين به ويزدادون كفرا، هنا انتقل القرآن والبيان القرآني إلى هذا السؤال، هذا الاستفهام. هذا الاستفهام أولا هو إنكاري، إنكاري تعجيبي يحمل التوبيخ والتقريع. كيف تكفرون؟ لا يليق بكم أن تكفروا، وكل الدلائل تدل على الواحد القهار، تدل على الخالق، تدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله، فكيف تكفرون؟ كيف أصلا إذا جاء السؤال بكيف، كأنه يقول لك ولي يستحيل أن تكفر والدلائل معروضة. يعني سؤال استنكاري، إنكاري واستنكاري، يجعل فعل أولئك كأنه مستحيل. توبيخي تقريعي تعجيبي من شأنهم. كان الأولى بكم أن تؤمنوا، وكل الدلائل تدعوكم إلى ذلك، كيف تكفرون؟ زيادة على ذلك وكنتم أمواتا فأحياكم، ودخل في برهان جديد، أعطى براهين سابقة ثم أعطى برهانا جديدا. بعض العلماء، عجبني أحد المفسرين قال: قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، دعاهم إلى الإيمان وعرض الأدلة. عندما لم ينتفعوا بتلك الأدلة قال: كيف تكفرون وقد عرضت عليكم تلك الأدلة، وزادهم دليلا جديدا. هذا وجه الارتباط. فهذه الآية مرتبطة بيا أيها الناس اعبدوا ربكم مباشرة، أما اعتراض يوضح ضرب الأمثال. واضح جدا. طيب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ نعم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذا لدينا كم موتة وكم حياة؟ موتتان وحياتان. ممتاز. يعني العلماء تكلموا فيهم كلاما طويلا، لكن خلاصة ما قاله العلماء: كيف تكفرون يا أيها الناس وكنتم أمواتا؟ كنتم أمواتا أي كنتم في مرحلة العدم، طبق عليها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مرحلة العدم فهي أموات. فأحياكم مرحلة الخلق، هو الذي خلقكم من تراب. هذه رقم. الموتة الثانية هي الموت الذي كتبه الله على كل ابن آدم، كل نفس. فالله يستنكر أنهم يكفرون في حين أن كل الأدلة واضحة بأن الله الذي خلقهم يميتهم ثم يحييهم، الذي يعلم كل هذه الحقائق، أفلا يليق به ويناسبه أن يؤمن؟ للأسف هم يكفرون، فكان هذا الكلام إنكارا عليهم. هو الله سبحانه وتعالى تفضل على البشر بنعم كثيرة، صحيح، تدل على أنه الخالق جل جلاله، وتدل على أو ترغب الإنسان في أن يعبده ولا يكفر به. لكن لماذا اختار من هذا قضية الحياة والموت؟ نعم. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم، كيف تكفرون بمن هذا هو يعني شأنه معكم؟ ما شاء الله عليك. لأن الحياة نعمة، كنتم عدما غير موجودين، أنعم عليكم بالحياة. إذا الحياة نعمة كيف تكون النعمة في الموت؟ الموت نعمة لأنه يوصلك إلى حياة النعيم الدائمة. أنت متى تصل إلى الجنة؟ لابد من الموت. إذن الموت نعمة عندما يوصلك إلى دار القرار المستقرة الدائمة التي تخلد فيها في الجنة. لا لكن فضيلة الشيخ، أليست الآيات تقول في مواضع أخرى ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله؟ نعم، هم معترفون بذلك. طيب إذن كيف يتسق أن يعني نفهم الآيتين؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهم يقولون خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ إذن هم يؤمنون بهذه المسألة. هم يؤمنون بالله خالقا، ولكن لا يؤمنون به حاكما ومشرعا، ويؤمنون به خالقا ويشركون معه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهو يقول كيف تكفر، ليس معنى كيف تنكرون الله، لا، هم لا ينكرون وجود الله وإنما يشركون به، صحيح. وكل دلائل التوحيد وأدلة التوحيد في هذا الكون تدعوهم إلى الإيمان وعدم الإشراك. فيقول كأنه يقول كيف تشركون به أيها العرب المخاطبون، وهو أحياكم بعدما كنتم موتا، كنتم أمواتا فأحياكم، هذه نعمة، ثم يميتكم. أثمة إنسان في الكون يشك أنه سيموت أستاذ محمد؟ أبدا، الكل يؤمن بجرعة الموت. قال العلماء كيف قال لهم ثم يحييكم وهم لا يؤمنون بذلك؟ قاسوا العودة الثانية بالأولى، والذي خلق الحياة أولا لا يعجزه أن يخلق الحياة ثانيا، ثم شفعها بآخر كلمة ثم إليه ترجعون. هنا الكلام، عليك أن تؤمن بي، ليس بإحيائك فقط، أنك ستعود بين يدي الله وترجع إليه بآيات قليلة تفضل عليهم. نعم. بنعم أخرى حينما، صحيح، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، صحيح، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج، إلى آخر الآيات هذه. نعم. التي فصلتها فضيلتكم. نعم. لكن هنا ذكر مسألة الخلق والإماتة، لعل الآيات القادمة تمهيد. بارك الله بك، هذا تمهيد، بما أنه أنعم عليكم بالحياة بعد الموت، بالوجود بعد العدم، بعد ذلك سيقول جل جلاله هو الذي خلق لكم ما في الأرض أيضا لبقاء، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عندما انتهى من تجهيز الكرة الأرضية للإنسان قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا التسلسل. بارك الله، فنعمة الذي تفضلت بنعمة الشمس والقمر وإنزال الماء، هذه نعمة مادية، بعد ذلك نعم الحياة، نعمة الحياة، نعمة الوجود، نعمة الوجود، نعمة وجودك أيها الإنسان، بعد ذلك نعمة بقاء وجودك، سخر لك كل ما في الأرض، بعد ذلك أعطاهم التكريم العظيم إني جاعلك في الأرض خليفة أيها الإنسان، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نسيت أن أقول لك ثم ثم ثم الأولى فأحياكم مباشرة، كنتم أمواتا فأحياكم، جميل، يعني عدما فأحياكم، كن فيكون، صحيح، خلقنا وخلق آدم ثم فأحياكم ثم يميتكم. أنت الحي له مرحلة، له 60، له 80، له 100 سنة، ثم للتراخي، ثم بعدما يموت مباشرة يبعثه الله، ملايين السنوات تمر، ثم يحييكم ثم إليه ترجع. كل الأحداث التي تقع فيها تراخ زمني. أما الأول كنتم أمر يموت، صحيح؟ صحيح. فبعدما تحدث عن خلقهم وإحيهم، أقصد البشر جميعا، تحدث جل جلاله وتكلم في القرآن عن وسائل البقاء فذكر هذه النعم. أعيد من فضل قراءة الآية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم. إذن خلق ما في السماء في الأرض. نعم. وما في السماء جاء قبل السماء، لأنه هو قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض. نعم. جميعا. نعم. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أنت تقصد خلق الأرض. نعم. وما فيها قبل خلق السماء. م. هذا مذكور على كل حال، بعض العلماء ذكروا هل خلق الأرض قبل السماء أم السماء قبل الأرض. أغلب المفسرين يقولون خلق الله سبحانه وتعالى الأرض قبل السماء ثم استوى وعمد وقصد إلى السماوات فجعلهن سبع سماوات، ثم جل جلاله عاد إلى الأرض فدحاها، لأن موجود في سورة النازعات نحن ذكرنا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلق السماء. كيف ننسق وتنسجم الآيتان؟ نقول خلق الأرض أولا وما فيها، ثم خلق السماوات، ثم دحى الأرض، دحاها بمعنى بسطها وسواها. هذا الذي يذكره العلماء. العلم الحديث كشف ذلك أم لا؟ لا نستطيع أن نؤكد هذا المعاني. نعود، هو الذي جل جلاله، هذا كلمة هو ضمير أستاذ محمد. صحيح. والذي اسم موصول. هذا بذاته تعريف الطرفين، ضمير اسم الموصول يفيد القصر. هو الذي خلق لا غيره. هو لا غيره. لا غيره. من وين تفهم لا غيره من هذين؟ هو الذي خلق لكم ما في السماوات كذا والأرض وكذا، لا غيره. نأتي بكلمة لا غيره من أسلوب القصر. خلق لكم، لام تفيد تمليك، التمليك ممتاز. خلق الأرض ملكا لكم، خلق الماء ممتاز. أنت أتيت برأي أهل السنة. المعتزلة والعقليون يقولون خلق لأجلكم ولمنفعتكم، وكلاهما صحيح. خلق ملكا لكم وملككم في، وخلق لمصلحتكم. لا يهمنا أن تأتي فكرة من طائفة أو طائفة أخرى، يهمنا ما تقوله اللغة في شرح بيان كلام الله سبحانه. واللغة تستوعب هذا، تستوعب. بارك الله. ما في الأرض جميعا، ما طبعا اسم مبهم، اسم موصول مبهم. صحيح. كل ما في الأرض، عاقل وغير عاقل، عاقل وغير عاقل. لا، وسخر لكم، تكلم هنا ما سخر، يعني من هواء وماء ونبات كله مسخر لحياة الإنسان. كلمة جميعة هذه مؤكدة لما؟ توكيد لفظي ممتاز. لما؟ بعض العلماء ذهب قال هو الذي خلق لكم أنتم جميعا، أنتم توكيد للناس، للناس. نعم. لكن العلماء الآخرون قالوا لا، التوكيد لما المبهمة، كل ما في الأرض فهو لكم جميعا حال كونه جميعا. ثم استوى، الاستواء كما تعرف هو الاعتدال والاستقامة. لم يقل جل جلاله ثم قصد ثم عمد، قال ثم استوى، استواء يليق به، وتأوى قصد قصدا مستويا إلى السماوات. استوى ليس استولى. لا، لا نؤول كالذين يؤولون، إنما نقول استوى استواء يليق بجلاله سبحانه. وفي الوقت ذاته نقول استوى بمعنى قصد قصدا مستويا إلى السماوات فسواهن سبع سماوات. وفي سورة فصلت فقضاهن سبع سماوات، جعلهن سبع سماوات. وهنا ينبغي أن نقف، ما معنى سبع سماوات؟ نقول، أنا بحثت صراحة، كل ما قيل حتى في الفيزياء العامة والفلك ليس قاطعا، لأن البعض قال طبقات السماء، الترابسفير والمسائل هذه. أنا حتى كتبتها، يعني عندما قال طبقات السماء التي تسمى تروبوسفير وستراتوسفير والميزوسفير، هذه طبقات. ممكن، جيد، ممكن تكون سماوات فيها مجموعات شمسية. بعضهم قال الشمس ومجموعتها كم كوكب كم كذا، لم يجزم العلم الحديث. بعضهم قال كل ما نراه سيد محمد من مجرات وما فيها من مجموعات هي في سماء واحدة، ولا يعجز الله شيئا شيء من ذلك. فنحن نقف، والعلم الحديث لم يصل إلى شيء، هذا نظر لعظمة ما خلق الله. حقيقة الوحيدة المثبتة أن الله هو الخالق العليم. اقرأ لي بعد: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الحقيقة المطلقة، وهو بكل شيء عليم. علم الفيزياء والفلك لا يتدحرج ولم يثبت شيئا. سبع سماوات ما هي؟ لا ندري، لكن الله قرر بأنها سبع سماوات. ربما سبعة أكوان يا أخي، لله في خلقه شؤون، لا يعجزه شيء. ألا تذهب وتقول لي سبع طبقات فوق الغلاف الجوي للأرض؟ جيد، والمجرات وربما يكتشف العلم الحديث بعد ذلك أن ثمة طبقة أخرى لم تكتشف اليوم. لذلك لا ينبغي أن نلوي أعناق النصوص. غير دقيق، يناقض القرآن ويناقض العلم ويناقض الرؤية الحقيقية. الحقيقية، بارك الله فيه. الآن أنت تصلي العشاء هنا ترى القمر، تصلي عفوا المغرب، تصلي العشاء تراه دار، تصلي صلاة الصبح ترى القمر في جهة أخرى. كل هذه الأدلة، فالأدلة الكونية نعم عندما تتوافق مع القرآن ومع العلم، بارك الله فيكم. هو قال: ثم استوى سبحانه نعم إلى السماء فسواهن. نعم، استوى فسوى، ما شاء الله. العلاقة بين الفعلين، ما شاء الله، كلاهما من الاستواء. صحيح، استوى بمعنى اعتدل فيها معنى الاستقامة والاعتدال، فسواهن قومهن وقضاهن مستويات سبع سماوات. فهذا جناس اشتقاق، بارك الله فيك، من أروع ما يكون. لكن في سورة ذكرني، في سورة فصلت قال: فقضاهن سبع سماوات. لماذا؟ لأن فيها مادة القضاء، فيها مادة القضاء، بارك الله فيك. انتبه معي إلى وهو بكل شيء عليم. نقول وهو عليم بكل شيء، ماذا فعل؟ لا، تقديم وتأخير. تقديم. بكل شيء عليم، لا يشد عن علمه ولا يعزب عن علمه شيء. وعليم صيغة مبالغة تفيد الإحاطة والشمول، أما العلم البشري فناقص وفيه اكتساب واجتهاد. طيب، لما يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: هو الذي خلق جميعا، وتحدثنا عن اللام في لكم، وقلت ربما تميل أكثر إلى أنها لام الملك، وإن كان البعض يصيرها على أنها لام الأجل، تفيد المعنيين، لكن لماذا حصرها في ما في الأرض؟ قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. طيب، ما في السماء ليس للإنسان؟ للإنسان لكن ليس جميعا. ما شاء الله عليك، للإنسان لكن ليس جميعا. ما في الأرض للإنسان جميعا. أين موجود الإنسان؟ في كرة الأرضية. صحيح، يستطيع أن يكتشف في البحار والمحيطات والجبال. في السماوات احنا ليتنا نكتشف ونستفيد بما هو في غلافنا الجوي، أما ما في السماوات جميعا للإنسان؟ ولا ولا ولا 1%. ولا واحد. جو أجبت نفسك بنفسك، بارك الله. جزاك الله خيرا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآن نحن ندخل يعني قصة وحدث. جيد. وهذا الحدث مرتبط ارتباط واضح جدا بما تم الحديث عنه، وهو خلق الإنسان. هنا الآن الآيات تتحدث عن بداية خلق الإنسان. كيف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ القصة تبدأ بأنه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية على طولها لا تتعدى ثلاثة أسطر، إلا أنه تم الحديث في شأنها في مجلدات، ما شاء الله. يعني ابن كثير في البداية والنهاية سرد لها يعني تفاصيل، لأنها تتحدث عن الكون قبل الإنسان وبداية خلق الإنسان، من كان قبل الإنسان ومن كان بعد الإنسان على حسب ما يتسع الوقت. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بارك الله فيك. فقط أضيف لما تفضلت، قلت الآن نصل إلى القصة، نصل إلى أكبر حدث، وليس قصة فقط يا أستاذ محمد، أكبر حدث للإنسانية هو هذا الكلام، عندما قرر جل جلاله أن يخلق آدم في الأرض. هذا أعظم حدث في الكرة الأرضية. لذلك عندما مهدها وقال هو الذي خلق، جعل أم خلق؟ خلق ولخلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، عاد بالحديث إلى أصل الحكاية وجوهر القصة، والحدث الأعظم هو خلق آدم خليفة في الأرض. ولذلك هذا من ناحية الكون والخلق والمنطق. الآن نأتي إلى سورة البقرة، وقلنا ذلك إن كنت تتذكر في البداية، سورة البقرة تعود إلى هذه الآية. الآية المفتاحية المحورية لسورة البقرة هي خلافة آدم في الأرض، وقلنا ولا بأس أن نعيد، لأن آدم في الأرض يحتاج إلى الإيمان فجاءت آيات الإيمان، يحتاج إلى العبادات فجاءت آيات العبادات، يحتاج إلى المعاملات زواج طلاق ربا شراء بيوع كلهم موجود، يحتاج إلى أن يقاتل في سبيل الله لتمكين الحق جاءت آيات القتال. آدم في الأرض يحتاج إلى الإنفاق لرعاية الخلق جاءت آيات الإنفاق. جيد، قصة بني إسرائيل المطولة لأن هذه الأمة أساءت الخلافة فضرب الله بها مثلا. إذن المحور الأساسي لسورة البقرة هو خلافة الإنسان في الأرض، فنحن أتينا إلى الآية الجوهرية بارك الله فيك. هذا رقم واحد. ماذا قال أبو حيان الغرناطي؟ قال كلام جميل، قال لما امتن الله على البشر، طبعا على البشر بخلق ما في الأرض، امتن بإحيائهم كما ذكرنا وخلق لهم جميعا، هنا امتن عليهم بتكريم أبيهم آدم. أبوكم آدم خلقته ومننت عليه بالخلافة وكرمته على الملائكة وأعطيته مسؤولية الخلافة في الأرض، هذا تكريم عظيم، تكريم عظيم. نأتي الآن إلى بعض التفصيل. أولا نقف، وكل ما سنقف عنده الآن أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، إذا فصلنا الآن في بعض الأدوات مثل إذ وإذا، عندما تعود الآن أن نحن الآن في بداية سورة البقرة، وإذ قال كل العلماء تقريبا يقولون واذكر يا إذ قال إذ قال واذكر إذ قال اذكر لهم إذ قال ربك، وذكرهم بهذه الحادثة العجيبة وهي خلق آدم وجعله خليفة في الأرض. وإذ ظرفية هنا، وإذ ظرفية بارك الله فيك، يعني العلماء حتى ذكروا فيها كلاما، يقولون إذ ظرف لزمان ماض يقع فيه فعل معين بمعنى حين، حين واذكر حين جعل الله آدم خليفة. جيد، ويستعمله العرب دائما هذا الظرف مضافا، لا يوجد إذ بدون إضافة. واذكر إذ قال هذه الجملة مضافة، وأي إذا أيضا. وعادة أهل التفسير أن يقدروا أذكر، قد يقول لك قائل لماذا أذكر؟ نقول له قياسا على ما في القرآن، واذكروا إذ جعلكم خلفاء، واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذ، إذا نقدر واذكر. كأن الله تعالى صرح بالفعل في مواضع وحذفه في مواضع، فهنا قال واذكر يا محمد، لا واذكر أيها الإنسان، واذكر أيها القارئ، إذ مننت على أبيك آدم، واذكر إذ واذكر إذ قال ربك. نعم. للملائكة إني جاعل، إذا الله لا يستأنس برأي أحد، إنما أخبرهم من باب الإعلام، خلقت الأرض، خلقت السماوات، خلقتكم من قبل، وخلق الجن من قبل، وها إني أخلق آدم وأجعله خليفة في الأرض. هنا فقط قبل أن أنتقل سأل طيب، طيب هذا يجعلني أسألك عن جاعل. جاعل هنا اسم فاعل، جاعل خلاص جاعل، جيد، يفيد الاثنين، اسم فاعل محقق هذا. إني لو قال سأجعل كانت مستقبل تام، إني جاعل الآن وفي المستقبل، وأمرت أمرا مؤكدا، اسم فاعل مؤكد، الله لا يرد كلامه شيء. لا، والفرق بين إني خالق في الأرض وجاعل فيها، لا أنا أريد الآية، إن إذ قال ربك الملك إني خالق في الأرض خليفة، لا قال جاعل. لكن العلماء أستاذ محمد كثيرا ما يقولون خلق تأتي بمعنى جعل، جيد، وجعل تأتي بمعنى خلق، لكن ليس دائما هذا الذي نريد. جعل كما ذكرنا المرة الماضية، جعلوا أصابعهم في آذانهم، صيروها، صيروا أدخلوها، جعل بمعنى السيارة، وجعل بمعنى خلق، هو الذي جعل لكم النجوم، خلق لكم النجوم تأتي. أما قوله تعالى سأعطيك مثالا، هو الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أدخل أدخل يعني جعل فيها إحداث عارض. متى تحدث الظلمات والنور؟ عندما تدور الشمس ويدور الأرض حول الشمس يحدث الظلام ويحدث. إذن هذا خلق أم حدوث عارض؟ هو حدوث عارض، وسأبين لك ذلك بمثال جميل ولو خرجنا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل، خلق أم جعل؟ جعل. والله لو قال خلق بينكم مودة ورحمة كان كل زوج مع زوجته بينهم مودة ورحمة إلى يوم القيامة. خلق لأن يصير من ضمن خلق، خلق يعني مقدر، وخلق هو مؤكد، أما جعل هو عارض، هو عارض بارك الله، يأتي ويذهب، يأتي ويذهب. عليكم أنتم أيها الأزواج أن تحافظوا على المودة، فهو هي مجعولة وليست مخلوقة. لو قال خلق لا يوجد طلاق. لو قال خلق لا يوجد طلاق لأنه مؤكد. طيب هنا جاعل في الأرض، لو قال إني خالق في الأرض خليفة لكان كل المليارات التي الذين نراهم كلهم خلفاء حقيقيون. لا والله، هناك من يفسد ويجرم ويبعثر وينتقم، ليس كل من في الأرض يقوم بمسؤوليات الخلافة، فهو جعله خليفة وأعطاه العقل، واضح؟ أما لو قال إني خالق خليفة معناها الكل من مليارات موجودة تقوم بالخلافة بمعنى الكلمة. طيب أنا في الحقيقة أريد أن أستوقفك فضيلتكم على بعض الكلمات الواردة في هذه الآية. نعم. يعني الملائكة، ما هو جنس الملائكة؟ وهل الشياطين منهم أم لا؟ لأن سيأتي الآن ذكر إبليس في الآيات اللاحقة. فهل إبليس كان من جنس الملائكة أم لم يكن منهم؟ ما هو جنس الملائكة أصلا؟ ثم ربما فصلت في قضية جاعل، الخليفة، ما معنى الخليفة؟ صحيح. ولما الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فيردون ويقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل هذا المعنى الإفساد وسفك الدماء يتضمن في الخليفة؟ أو من أين أتوا به؟ أو من أين أتوا به؟ هو يقول خليفة هم يقولون تفسد ويفسد ويسفك الدماء. بارك الله فيك. نعود إلى كلمة الملائكة. نبدأ، أنت ما شاء الله طرحت أسئلة. الملائكة من جمع ملك، صحيح؟ صحيح، جمع ملك. كثيرون، أولا من هم الملائكة؟ أعطيك ما عرفه أهل الأصول: أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل، لا تعصي الله ما أمرها به، أشكال وأجسام نورانية، ليست من نار كما خلق الجن من نار، إن من نور، وتتشكل. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين في هيئته التي خلقه الله عليها، 600 جناح من كل جهة يملأ الأفق، وفي الوقت نفسه رآه في رجل صفة رجل شديد البياض، الشعر شديد بياض الوجه، وجلس إلى غير ذلك. دحية بن خليفة الكلبي، وكان يمثل ويشبه. إذن الملائكة تتشكل وهي أجسام نورانية. هل تعصي رب العالمين؟ لا تعصي رب العالمين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل لهم عقل؟ إنهم لهم عقل، يعلمهم الله. هل لهم اكتساب؟ ليس لهم اكتساب، ليس لهم علم اكتسابي، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ألقى الله في قلوبهم وفي أنفسهم العلم يعلمون، لم يعلمهم تلك الفكرة لا يعلمونها. سبحان الله. نعم، هؤلاء الملائكة. سألتني قبل قليل هل إبليس منهم؟ نقول لا، إبليس من الجن. اقرأ لي في آية سورة الكهف: وإذ قال ربك الملائكة، أو قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. كان من الجن، الجن خلق آخر خلقه الله من نور، من نار، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فهو كان من الجن. جيد، لماذا أمر مع الملائكة هنا؟ الجن فيهم المؤمنون وفيهم القاسطون، هو كان من المؤمنين ومن المصدقين ومن العابدين، فجاء الأمر إلى الملائكة وكان من بينهم، كان من أعبد عبادهم، عبادهم، لكنه عاد إلى أصله الناري واستكبر وأبى ورفض السجود. إذن ثمة فرق واضح بين الملائكة الذين خلقهم الله من نور وبين الجن ومنهم الشيطان والشياطين الذين خلقهم من نار. يقول أهل اللغة نعم. الاشتراك في المبنى يدل على الاشتراك في المعنى، نعم. نظرية ابن جني المشهورة. الآن الملك والملك، ما العلاقة بين الملك والملك؟ هو الاشتراك يكون لكن ليس دائما، بارك الله فيك. الملك والملك كما تعرف من الشدة من الامتلاك، الملك عندما يملك الإنسان ملكا وملكا. أما قضية الملك أصلها أستاذ محمد، أصلها ملأك. ملأك، نعم، أصلها ليس الجذر الملكة، أصلها الجذر ألك. ألك سبحان الله. وما معنى ألك؟ أنا ذهبت والله وأنا أبحث الحمد لله في التفاسير، حتى قلت بما أننا لدينا هذا المعجم التاريخي، قلت والله لا أبحث، ووجدت الحمد لله أصل الملك ملأك، والهمزة خففت صارت ملاك. طيب ما معنى ملأك؟ جميل، ملأك رسول، لأن ألك بمعنى أرسل رسولا. وفي اللغة العربية يقول العلماء ألك فلان بين القوم، ألك فلان بين القوم يألك، كان رسولا بينهم. والملائكة رسل الله إلى الأرض، من هذا. والألوكة هي الرسالة، الرسالة في اللغة العربية. نعم. أعطيك يعني عندما يقول قال مالك بن فهم الأزدي، تعرف مالك نعم بن نعم فهم نعم. هذا من كبار الشعراء 4 قرون قبل الإسلام. نعم نعم. يعني في المعجم التاريخي كاتبين توفي 403، وصاحب السمو تحدث عنه في كتاب مفصل، يعني مالك بن فهم الأزدي. نعم. انظر ماذا يقول: ألا من مبلغ أبناء فهم، أي أبناء قبيلته، بمألوكة من الرجل العماني، بمألوكة برسالة. مألوكة هي الرسالة، والألوكة هي الرسالة أيضا. انظر إلى عروة الرحال الكلابي ماذا يقول: قل ألا من مبلغ عني سنانا، قبيلة إنسان اسمه سنان، ألوكا لا أريد بها عتابة، رسالة يعني. رسالة لا أريد بها عتابة. من هنا جاء كلمة الملأك، الملأك مقلوب مألك من ألك، قلب مكاني، قلب مكاني. العرب قالوا ذلك، علقمة الفحل يقول ولست، يتكلم عن إنسان، لإنسي ولكن لملأك. يا سبحان أنت الله. يقول له والله فيك صفة ملائكة. لست لإنسي ولكن لملأك، تنزل من جو السماء يصوب. فأصل الكلمة ملك، ملأك، كل من المعجم التاريخي، من المعجم موجود. أنا وجدت أكثر من 20 شاهدة كتبته، 4 أو 5. لماذا ذهبت صراحة؟ لأنه أنت سبحان الله جاك السؤال، الملك والملك والملك غير آلاك، فآلك الرسالة. والدليل القاطع على أنها من ملأك أستاذ محمد، أعطيني الجمع. ملائكة، عادت الهمزة في الجمع. شمأل، شمائل. ملأك، ملائك. ومن هنا في الجمع عادت الهمزة التي نطق بها العرب. يعني لا علاقة لها بقول النابغة في بيته الشهير: إن الذي أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتبدد، بارك الله، ألم ترى أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك، هكذا قال، ملك دونها يتبدد. كلمة ملك هنا هي ملك، ترى كل ملك دون وكل ملك، ولكن خففت هكذا، ملك بمعنى ملك هنا، بارك الله فيك، للضرورة الشعرية. نعم نعم، يجوز هذا. لو يقول احنا ألا نقول العرب ونقول العرب، العرب يعني صحيح صحيح يجوز. صحيح. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نأتي إلى كلمة خليفة. خليفة بارك الله فيك هو يخلف بعضهم بعضا، إنسان يعيش يموت، يخلفه ابنه، يخلفه الذي بعده، إذن سمي يخلف غيره، يخلف غيره وينوب عنه، يعني يأتي خلفه، يأتي خلفه. والهاء خليف، والهاء للمبالغة، كثرة الخلفاء. اقرأ لي في سورة اللهم صل على سلم الآية الكريمة، مريم، في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف. ها انتبه، خلف بالسكون، خلف سيء، أما الخلف نعم الخلف لخير سلف. سبحان الله. العرب يفرقون بين خلف بالسكون اللام أو سيء، خلف سيء، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أما الخلف نعم الخلف لخير سلف. بالفتحة. الحمد لله الذي سماني محمد خلف وليس خلف. هذا توفيق الله، والعرب يختارون الأسماء. تعال الآية من هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا هذه الآية خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا؟ نأتي الآن إلى جوهر القصة سيد محمد. إني جاعل في الأرض خليفة، طبعا هو آدم، هل يقصد به آدم كشخص أم جنس بني آدم؟ جنس الإنسان. هذا الذي ينبغي. دليل هذا الكلام هو الذي جعلكم خلائف، كل جعلت أباكم خليفة وجعلتكم خلائف تعمرون الكرة الأرضية بالصلاح والعلم والحضارة والعبادة إلى غير ذلك. هذا المقصود. طيب الآن يأتي رد الملائكة. نعم. قائلين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. هذا القول أولا نقول ليس اعتراضا من الملائكة، إنما من باب الاستخبار والاستفهام والاستطلاع، وإن جاء في صيغة السؤال. جاء في صيغة السؤال استخبار، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهو استخبار واستفهام وسؤال. أما أن يكون الملائكة يردون على الله أمره فلا يكون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولا يعصون الله ما أمرهم، وإنما سألوا. جيد، سؤال مطروح الذي أنا وأنت وكل واحد يقول، جيد من أين لهم هذه المعلومة؟ وأنت سألتني. نعم نعم نعم، من أين لهم أن هذا الخليفة سيفسد ويسفك الدماء؟ العلماء، أنا قرأت أكثر من لا أخفي عليك 20 تفسير، الآراء ثلاثة. إما بإخبار سابق من الله تعالى، لأنهم لا يعلمون إلا ما أخبرهم به الله. شكرا، هذا رقم واحد، أعلمهم أن هذا الإنسان يستطيع أن يفعل وأن لا يفعل، أما الملائكة تفعل فقط. هذا واحد. قياسا على جنس سابق، والجن أسبق من الإنس، والجان خلقناه من قبله. ربما كان الجن، وموجود آثار أن الجن سكنوا وأفسدوا وسفكوا الدماء. الرأي الثالث عندما قال لهم جل جلاله الإنسان فيه قوة عقلية وقوة غضبية وقوة شهوانية، هكذا خلقته، قالوا والله القوة الشهوانية والغضبية ستقوده إلى الإفساد. واضح؟ يعني بعلم الله، ولكن استنباط بسيط منه. فهذه الآراء التي يذكرها العلماء. لا طيب، البعض ذكر بأنهم رأوا حياة فيه شهوة وفيها عقل، أما هم عقول نورانية لا تعصي أبدا. الإنسان عنده طاقة كسبية، وهذا الذي سيأتي ونفصل فيه. فقالوا هذا السؤال أتجعل، وهو سؤال يحمل معنى الإنكار، أتجعل فيها من يفسد فيها، وانظر أتجعل فيها في ماذا؟ في الأرض. من يفسد فيها في الأرض، للتنبيه على أهمية الأرض عندهم. ويسفك الدماء، ما معنى سفك الدماء؟ إراقتها. شكرا، هنا جمعت لك شيئا قاله العلماء. السفك، أنت قلت قبل قليل ابن جني، السفك والسبك والسفح كلها بمعنى إسالة، لكن العرب قالوا السفك للدمع والدماء، والسبك للمعادن الذائبة، تسبك، عندك أنت فضة، ذهب تسمى سبيكة، ويسبك بمعنى يذاب ويسيل، والسفح يكون من أعلى إلى أسفل إلى سفح الجبل، والشن يكون من القربة. فعندنا أربع كلمات، والصب يكون من السماء إلى الأرض. فاللغة كيف هي جميلة. جيد، سفك الدماء خير أم إفساد؟ يعني في ظاهره إفساد. إفساد. إذن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عطفوا شيئا من الفساد على الفساد، من قبيل عطف الخاص على العام. من أسوأ أنواع الإفساد سفك الدماء. هذا هو. وإلا الإفساد، سرقة إفساد، صحيح؟ صحيح. أكل الربا إفساد، أن تبيت وشبعان وجارك جوعان، إفساد في الأرض. لكن أسوأ إفساد أن تسفك الدماء، يعني من قبيل الخاص على العام. أذكرك بآية فيها فاكهة ونخل ورمان. فاكهة عامة، نخل، رمان، العرب يعرفون النخل ويعرفون الرمان، فهذا من هذا القبيل. بارك الله فيك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذه كلمة ونحن والحال جملة حالية. حالية. والحال أننا نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح كما تعرف تنزيه. تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وذاته وعظمته. نحن نسبحك وننزهك عن كل نقص وكل آفة. كلمة نسبح بحمدك الباء تفيد المصاحبة. نسبح تسبيحا مصاحبا للحمد، تسبيحا مصاحبا مقرونا بالحمد. واضح؟ بحمدك. والحمد ذكرناه بمعنى الشكر والتمجيد والثناء. ونقدس لك، التقديس الطهارة التطهير. يعني ألا يقال في اللغة ونقدسك؟ ممتاز ما شاء الله. نقدسك بمعنى نطهرك ونجلك. التقديس أصلها نقدسك، صحيح؟ ونطهر ذكرك من كل آفة ونقص، صحيح. لكن ماذا قالوا؟ نقدس لك. نقدس خاضعين لك. يا سبحان الله. نقدسك ونقدس خاضعين منقادين لك. فلم تفيد التضمين أستاذ محمد. نعم. لكن كلمة القدس هي الطهارة والقدوس. نعم صحيح. زكي عن كل آفة. ولذلك العرب يقولون قدس في الأرض ذهب فيها وأبعد. واستعمل في التطهير لأن مطهر الشيء يبعد عنه كل شيء. فنقدس منزهين لك خاضعين لك إلى غير ذلك. بارك الله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هم سألوا هنا من باب الاستفسار وليس الإنكار. يعني هو يحمل الإنكار لكن لا نقول اعتراض على الخالق سبحانه وتعالى. طيب، لكن الجواب جاءهم ليس على سؤالهم. يعني جاء الجواب بطريقة أخرى. قال إني أعلم ما لا تعلمون. لو كنتم تعلمون ما قلتم ما قلتم. هذا هو الجواب. لو كنتم تعلمون ما نطقتم بما تفضلتم به أيها الملائكة. إني أعلم ما لا تعلمون، هذا جواب عام سيأتي تفصيله بعد قليل حتى لا نطيل فيه. باختصار هو لم يوبخهم جل جلاله، جل جلاله لم ينهر الملائكة، لم يقطع السبيل، إنما أراد أن يعلمهم. فقال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم الله شامل. بعد ذلك بدأ الآن في مسألة تعليم آدم الأسماء، لابد أن نربطها. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. هنا علم آدم الأسماء، نختصرها لأن فيها كما تفضلت أقوال كثيرة. بعضهم قال الرأي الأول علمه الأسماء المسميات، هذه شمس، هذا قمر، هذا شجرة، إنسان، حجر، جبل. هذا الرأي الأول نقوله. ما كان موجودا من أساسيات الحياة علمه أسماء. علمه تلقينا أم علمه تلقينا. أن وضعه في عقله الباطن كما أنا معك يقال. هذا رأي الثاني. أصبر علي. علمه الرأي الأول يقول تلقينا، يقول هذا كذا هذا كذا. بأي لغة علمه؟ نعم. هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يعلم آدم بلغة غير اللغة العربية أو بغير لغة؟ أو يعني بغير لغة مجرد أو بغير، طيب بغير لغة، إذا قلنا بغير لغة هذا غير معقول. طيب بلغة غير العربية لما يختار لغة غير العربية؟ إذا قلنا بالعربية أين الدليل على أنها كانت العربية؟ لأن هذه الآية هي منطلق فيما يتعلق بأصل اللغات. بارك الله فيك. وأنا لا أريد أن أمشي عليها هكذا سريعا. يعني قرأت في هذه المسألة كثيرا من الأبحاث وكثيرا من الكتب، لكنها لا تذكر أدلة مدعمة بدلائل مادية تثبت أن اللغة العربية هي أصل اللغات. كل ما ذكر في هذه المسألة مبني على هذه الآية، لكن هذه الآية لا تقول اللغة. بارك الله فيك. لا تجيب الجواب القاطع الجازم، ونحن نحترم العلم ونحترم القرآن الكريم ونقف عند مجملاته. بارك الله فيك. وأنا أعدك أننا في الحلقة القادمة نفصل فيها، ولكن دعني أشرح لك شيئا. إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم وصلحنا علم. كلمة آدم بحد ذاتها أستاذ محمد تعطيك الكثير. آدم إذا جئنا إلى العربية فهي من أديم الأرض، فهو أقدم أفعل تفضيل من الأدمة والأدمة من أديم الأرض. يعني هذا دليل على أن علمه باللغة العربية. هذا واحد. لا بعضهم يقول حتى لا ننكر بعضهم يقول معنى حواء هل لها معنى في اللغة العربية؟ ثم سنذكر قابيل وهابيل. لكن دعنا نكتفي بما موجود في القرآن. في القرآن هل كلمة حواء موجودة في القرآن؟ أما قابيل وهابيل نعم خلق منها زوجها ما قال نعم بارك الله فيك. لكن قابيل وهابيل يعني أسماء الملائكة الذين في الجيل الأول. لما نقول نوح صحيح أبناء نوح وإن لم يذكروا في القرآن يعني، لكن هذه مسائل يراد لها توقف. على كل سنأتي مرة أخرى على هذه الآية بشيء من التفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، أشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله سنكمل في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.